على هذا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن قيس بن عاصم قال: أوصى قيس بن عاصم بنيه فقال: أوصيكم بتقوى الله تعالى وأن تسودوا أكبركم، فإنكم إذا فعلتم ذلك خلفتم أباكم، ولا تسودوا أصغركم، فإنكم إذا فعلتم ذلك أزرى بكم من أكفائكم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإن المال منبهة للكريم، ويستغني به عن اللئيم، ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس، فإنها أخس كسب الرجل، وإذا أنا مت فلا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، وأدفنوني في أرض لا يعلم بمدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغاوله أو أغاوره في الجاهلية. شك وهب. لازلنا في باب التوكل. قيس بن عاصم رضي الله عنه صحابي كان سيد بني تميم، حين رآه صلى الله عليه وسلم قال: هذا سيد أهل الوبر. وكان حليما رضي الله عنه، حين حضرته الوفاة قال هذه الوصية. أوردها المؤلف لبيان أن اصطناع المال وتنميته لا ينافي التوكل إذا استعمل الإنسان هذا المال في طاعة الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. قال: أوصى حين حضرته الوفاة. ما معنى حضرته الوفاة؟ لا أدري متى الموت، لكن فينا يعلم أن هذا المرض غالبا نهايته إلى الله عز وجل، قد يحس الإنسان. فجمع أولاده وقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل وأن تسودوا أكبركم. ما معنى السيادة؟ الرئيس. فهذه وصية صحابي رضي الله عنه، والصحابة أقوالهم فيها نور، لأن اجتهادهم وآراءهم أخذت من مشكات النبوة، فجعل من الأطفال حينئذ أو عيال الرجل إذا خلف ذرية أن يجعلوا كبيرهم هو المشرف عليه، يطيعوه في ذلك. للأسف الناس ما يتعملون هذا. إذا مات سيد القوم أبوهم كل واحد ركب رأسه أصبح مستقيم. لكن هذه وصية إنسان يستحسن أن يستعملها يفهم الأبناء. قال: سودوا أكبركم، فإنكم إذا فعلتم ذلك خلفتم أباءكم. إيش معنى خلفوا؟ يعني كأن والدكم لم يفقد، أزال موجود وجوده، أي في السيطرة وتسيير الأمور وتسييسها، فكأنكم لم تفقدوا أحد، وإلا لو ما سودوا كبير منهم فاستنفدت زمام الأمور. فاستنفدت الأمور، قد يكون بينهم شحناء، قد يكون بينهم تقاطع، قد يكون كل واحد يركب رأسه في هوى ما يهوى. فلذلك يقول رضي الله عنه: سودوا أكبركم، فإنكم إن فعلتم ذلك خلفتم أباءكم أو أباكم، ولا تسودوا أصغركم. فإن لا تخلوا الصغير فيهم، صغيركم هو المسؤول عنكم، شو كبير منه. فإنكم إذا فعلتم ذلك، كلمة فإنكم إذا فعلتم تعليل، كما في اللغة العربية تعليل، يقول إذا إذا إذا أكرمت الفقير فإنك تؤجر، كأن الأجر مترتب على إكرام الفقير، فإنك من باب التعليلات. فأراد أن يعلل لما يسود الكبير، وما العلة في أن الصغير لا يسود، لا يكون سيدا على العائلة. قال: إنكم إذا فعلتم ذلك أزرى بكم، عندكم في نسخة من أكفائكم، الله أعلم أن أزرى بكم كباركم أو كبار القوم، معنى أزرى بكم أي نسبكم إلى السفه والطيش. ومنه تقول: فلان يزدري بفلان، أي يستخف به، يزدري به أي يستخف به، يزدري به أي أنه لا يعطيه اهتمام ولا يهتم به. فيقول: أنكم لو فعلتم في تسييد الصغير عليكم كبار القوم يعني يعاتبوكم ويسبونكم إلى الطيش والسفه. ثم يقول رضي الله عنهم هذا الشاهد هنا: وعليكم بالمال واصطناعه. وعليكم بالمال واصطناعه. هو استشهد به لأنه قول صحابي رضي الله عنه: وعليكم بالمال واصطناعه فإن المال منبهة للكريم. تعليل لما اسمع لصناع المال أي عالجوه لينمي. عالج المال لينمو، وإلا لو لم تعالجوه تصطنعوه تكتسبوا يكون إنسان فقير مذموم. أراد أن يقول أن المال اصطناعه فيه فوائد فيه مصالح، ما هي؟ ذكرها رضي الله عنه. قال فإن المال منبهة للكريم. منبهة أن يوضع موضع النباهة، كأن الناس ينظرون إليه. المنبهة للكريم، ما قال منبهة للإنسان. الكريم هو الذي يعطي في النائبات، هو الذي يعطي في الحوائج. فعرفنا حينئذ أن اصطناع المال إنما رغب فيه قيس بن عاصم رضي الله عنه لمن كانت فيه هذه الصفة. وإلا لا يليق بإنسان حين تحضره الوفاة ويعلم أن عياله الكبار ليسوا بمستقيمين، أو أنهم لا يهمهم المال، كيف يكون اكتسابه؟ ما يقول لهم اصطنع على المال، خشية أن يستغرقوا في آثام. لكن رضي الله عنه قيد هذا، قال: اصطنعوا المال، اكتسبوه على أوجهه المشروعة، فإن فيه منبهة للكريم، أي موضع نباهة. والكريم الذي ينفق في سبيل الله عز وجل على وجوه الخير في الوجوه المشروعة التي شرع الله عز وجل يكون فيه نباهة، لأن الناس يقصدونه وينبل ذكره. قال: فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. اللئيم صفة مذمومة في الإنسان، هو الذي يبخل ويكره للناس العطاء والخير. هي قريبة من الشيخ نسأل الله العافية والسلام، ولا تصنع فيه معروف. قال: ويستغنى به عن اللئيم. وإياكم ومسألة الناس. قال: وإياكم، إياكم حرف تحذير، كأن يحذر ابنائه لا تسألوا الناس. ما قال لا تسألوا الناس دراهم ولا تسألوا الناس طعاما، حذف المفعول. إياكم ومسألة الناس، حذف المفعول الثاني من مسألة تنصب مفعولين. يقول: سألت زيدا درهما، زيدا مفعول أول ودرهما مفعول ثاني. فحذف المفعول الثاني للتعميم، أي أنكم لا تسألوا أحدا شيئا سواء كان من لباس أو طعام أو وقف وما غير ذلك. وإياكم ومسألة الناس فإنها أخص كسب الرجل، أخص كسب الرجل، أردى وأرذل ما يكسبه الرجل إذا كان عن مسألة الناس. ثم قال رضي الله عنه: وإذا أنا مت فلا تنوحوا علي. النياحة غير البكاء، المنهي عنه النوح رفع الصوت، لكن البكاء نزول الدمع انكسار القلب، هذا غير منهي عنه. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم سالت دمعته حين مات ابنه إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى ذريته وأزواجه وأبنائه وآله صلى الله عليه وسلم. بكى، فالبكاء لا، يعني البكاء لا يمنع منه الإنسان، لكن إذا تجاوز البكاء حد النياحة فهذا منهي عنه. ليس منا. النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون من المؤمنين من استعمل هذا الصوت، وأخبر أن هذا الصوت من الجاهلية، فلا تجوز النياحة. لذلك يعني يستحسن الإنسان في وصيته أن يوصي أهله أن لا ينوحوا عليه. البكاء لا أحد يملك ذلك، وهي رحمة جعلها الله في قلوب العباد، لكن الصوت والصياح والصراخ كما نسمعه هذا لا يجوز. وقال: لا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، كأنه لم يحضره الحديث في النهي. فجاء بما ورد عن الصحابة رضي الله عنه أنه لما مات صلى الله عليه وسلم لا مناح عليه. ثم قال: وادفنوني في أرض لا يعلم بمدفني بكر بن وائل. بكر بن وائل من ربيعة، وتميم ربيعة في نجد، لكن الله أعلم صحة هذا القول إليه أو أنه لا زال في بكر بن وائل جاهلية. فقال: لا تدفنوني وأحد من بني بكر بن وائل يعلم مقبرتي، يعني مكان موضع دفني. لما؟ قال فإني كنت أغاولهم في الجاهلية، يعني بيني وبينهم شحناه في الجاهلية وكنت أغير عليهم، كأنه خشي أن يأتي بعد موته في القبر فينبشوه. هذه رأيهم من هذه الوصية الأخيرة، لكن ما جاء من أول الشاهد فيه أن كأن المصنف رحمه الله يقول أن صناع المال وتنميته للكريم إذا أعطاه في وجوه الخير لا ينافي التوكل. نعم. وعن سفيان قال اشترى سلمان وقال غيره سلمان الفارسي وسقا من الطعام، وقال إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول هنا، الله أعلم بصحة هذا لنستخبركم بما يكون، قال سلمان الفارسي اشترى وسقا من طعام، الوسق 60 كيلة، أخذ كمية كبيرة من الطعام وخزنها، وقال هذه العبارة إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. البشر نفوسهم إذا رأوا أرزاقهم في المنزل اطمأنت نفوسهم. نحن نوجه هذا الكلام على محمل حسن، وإلا سلمان رضي الله عنه قال لا زلت أحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي فليكن زادك من الدنيا كزاد الراكب، لأنك لما مات ما عنده إلا حرس وعنده قعد ماء فقط، وليكن زادك من الدنيا. الراكب من هو الراكب؟ المسافر، يعني يعني يأخذ الدنيا معه، يأخذ له طعام يوم ولا كذا، حتى حتما إذا كان على قدميه ما يستطيع يحمل شيء كبير. لما قال فليكن زادك زاد الراكب، وما عنده إلا كذا ومات على ذلك، وكان يكره ذلك رضي الله عنه. حتى القصة المعروفة، جاءه أضياف ودخلوا عليه وقدم لهم ملحا وخبزا، فقال أحدهم يا ليت لو كان معنا شيء من زعتر، يعني ما ليش الزعتر، قال ما أدري هو الله عن أول وقتادة أنا نسيت، لكن الشاهد مدل أوردنا وقلنا نقوله لعل أبو قتادة أنا تهون. فذهب أبو قتادة رضي الله عنه أرهن مطهرته عند بائع الزعتر، وجاء بالزعتر فقدمه له، فأكلوا، فلما أكلوا حمدوا الله فقالوا بارك الله فيك أحسنك، الحمد لله الذي الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا وكفانا مأوانا. شاهد قنعنا بما رزقنا، فقال لو قنعت بما رزقت، لو قنعت بما رزقت لما كلفتني أن أرهن مطهرتي عند البائع. ما قنعت. لكن الشاهد سلمان رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن يكون متاع أحدنا كزاد الراكب. هنا لابد نحمله على محمل حسن، قال أن الإنسان بعدما اشترى رزق الطعام قال الإنسان إذا أحرز رزقه اطمأنت النفس. اطمئنان النفس لا يخطر على ذلك أيها الأخ أنه شك في قدر الله وقضائه سبحانه وتعالى ورحمته وكلفه بالمؤمنين وبالناس أجمعين، لا ليس ذلك، ليس معنى اطمأنت شك في قدرة الله وحكمته في توزيع الأرزاق وإعطاء الناس ما يحتاجون، لا ليس ذلك، لكن يقول أننا إذا شاهدنا هذا اطمأنت نفوسنا فأحسننا العبادة، ما وسوسنا في الصلاة وذهبنا إلى المساجد مبكرين وعملنا الخيرات مع الناس. هذا هو المعنى المراد اللائق بأفعال الصحابة رضي الله عنهم. وإلا لو قال الإنسان اطمأنت النفس ما يصير الإنسان شك فيما يعطي الله عز وجل، والإنسان يسعى لقوت يومه، إذا حصل فهو في نعمة كبيرة، ما يدخره الله بالغيب الله أعلم به، والله تكفل بأرزاق الناس فاسقهم ومطيعهم، لكن المؤمن يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وعن إبراهيم بن أدهم قال سعيد بن المسيب من لزم المسجد وقبل كل ما يعطى فقد ألحف في المسألة. من لزم المسجد، كانوا في السابق هذه العادة قد لا نراها الآن، قد نشاهد بعضا، لكن أول كان يلزمون المساجد، إذا ارتادها الناس عرفوا أن هذا لا عمل لهم فيعطفون عليه، فيقول من لزم المسجد وقبل كل ما يعطى كله تفصل عن ما كلما لا تكتفى كذا، من اكتبت بهذه الصورة تصبح شرطية، كلما جاء زيد أكرمته، ليس هذا المعنى، لكن تقول لا تأكل كل ما تشتهيه، ففرق بين كلما دخل زيد أعطيته وبين قولك لا تأكل كل ما تشتهيه، كل ذلك مفعول به وما موصولة بمعنى الذي، لا تأكل كل الذي تشتهيه، جميع ما تشتهيه، هذه بهذا المعنى. فيقول من لزم المسجد وقبل كل ما يعطى له، عن أي شيء يعطى له قبل، فقد ألحف في المسألة هؤلاء الذين في المساجد يجلسون ويتصيد الناس بأبصارهم أو بحركاتهم أو بكذا، أو لا يفعل ذلك، لكن يشهر نفسه ويعطى ولا يقنع، وقال هذا ألحف في المسألة، فيه إلحاف في سؤاله، لأن تعرضه في هذا كره هذا النوع من الناس. ما مناسبة هذا في باب التوكل؟ أراد أن يقول أن لزوم الناس في المساجد دون عمل ينافي التوكل على الله عز وجل، ليس من باب التوكل على الله عز وجل. نعم اقرأ. وعن الجنيد بن محمد قال سمعت السري يذم الجلوس في المسجد ويقول جعلوا مسجد الجامع حوانيت ليس لها أبواب. المساجد ما كانت تقفل، المساجد ما كانت، لذلك بيت المال يوم سرق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الكوفة دخلوا الفرس رقم، فأمر بتغييره وأن يوضع أمام مسجد الحي، قالوا انقلوا بيت المال من هناك وضعوه أمام مسجد الحي، لأنه يقول لا زال في المسجد مصل، مثل تحصل الليل والناس داخل يصلوا فيه، يعني يكونوا يصلون فيه في المراقبة، يشاهد الناس حركات ما يدور حول البيت، لا سيما المساجد كانت تصار ليس مشيدة وفيها نوافذ، فجعلها أمام قبلة المسجد لأن لجل أن يشاهد. الشاهد هنا أنه أن ذكرنا هذه القصة لبيان أن مساجدهم كانت مفتوحة للمصلين، فيقول من لزم المسجد من لزم المسجد وقبل كل ما يعطى فقد ألحف في المسألة. الإلحاف في السؤال أي التقصي والتتبع الشديد، قد لا يكون صاحب هذه المسألة في حاجة، قد ألحف في المسألة، الإملاء الحديث تكتب المسألة على ألف ما تكتب على نبرة، الآن لا يقبل في هذا الأزمنة هذه كتاب هذا الشكل، لكتبت المسألة تكتب المسألة الهمزة على وين؟ على تقرأ. وعن الجنيد بن محمد قال سمعت السري يذم الجلوس في المسجد ويقول جعلوا مسجد الجامع حوانيت ليس لها أبواب. حوانيت يعني دكاكين اللي تباع فيها الشراء، كان هؤلاء جعلوا المساجد دكاكين، بس مو بيع شراء، يتصيدون الداخل، لكن هذه الدكاكين ما لها أبواب مفتحة، والدكاكين لابد الحوانيت هذه لابد لها من أبواب، إنه فيها متاع وفيها بضاعة تسرق، قال هؤلاء جعلوا المساجد كالدكاكين بس ليس لها أبواب، يعني ذما في هؤلاء الذين يبقون في المسجد وهم عالى على الناس لا يرتزقون ولا يكتسبون. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا لما فيه من التعرض للسؤال وما في السؤال من الكراهية، إذ وجد إلى الكسب سبيلا، إذا وجد للكسب سبيلا. نعم. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أخرجه البخاري في الصحيح عن يحيى بن موسى. لأن يأخذ اللام يسموها موطئ للقسم، كأنه في قسم مقدم، يقسم صلى الله عليه وسلم أن أحدكم لو أخذ حبله وذهب إلى الجبل فاحتطب وعاد فهو خير من أن يسأل الناس إما يعطوه ولا يمنعوه. النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن مضرب مثل فقط من باب التصوير والتقريب من باب الحقيقة. ما معنى الحقيقة؟ أي أنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا مثالا، وليس المقصود عين المثال، المقصود السعي. وكأنه يقول من أراد أن يستعف فسعى في سبيل الله لابد أن يأتيه رزقه، كأنه مضمون. فمن أخذ الحملة وصعد الجمل وجاء لا يقول ما في زبائن، سيجد من يشتريه منه، ولا يقول لا أجد كذا، لابد أن يحصل له. ولذلك كل من ضاقت عليه أسباب الرزق فمن باب تقصير يستغفر ثم يتجه فإن الله سيفتح عليه. التواني والتواكل والقصد على نوع من أبواب العمل هذا هو خطأ في أذهان الناس، يرون أنه لا أصلح العمل إلا في هذه الجهة، هذا غلط. رزق الله أوسع من ذلك، ولا يدري الإنسان أين رزقه مكنون في مكان ما. الإنسان إذا يسر له في عمل يتجه إليه، فإن ضاقت به الشغل بهذا فليكن في ذاك، فإن أبواب الرزق مفتوحة والله عز وجل كريم بعباده. اقرأ. وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الزيادة فيتصدق منه ويستغني به عن الناس. هذه من فوائد الطرق الزائدة من طريق واحد، إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق وعثر الإنسان طريقا آخر فيه زيادة يجد في هذه الزيادة فائدة ما وجدها في الطريق الأول. فمن هذه الزيادة التي في مسلم قال فيتصدق منه، أي يأتي بحزمة الحطب ويبيعه ويأكل منها ويطعم نفسه ثم يتصدق من هذا المال، هذه زيادة في صحيح مسلم، ويستغني به عن الناس. نعم. وعن المقدام بن معد كرب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعام قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، قال وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده. أخرجه البخاري في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، أن الأعمال الحرة هذه المباحة ليست النقش والتصوير وصنع الشيش وتصليح التلفزيونات، ليس من هذا المعمل، لأن العمل من الأعمال الحرة التي فيها مصالح للناس وفوائد للإنسان. فيقول من عمل هذا الكسب أفضل أنواع الكسب، أفضل ما يأكله الإنسان يطعمه إذا كان طريق مصدر كسبه هذا النوع. فيقول ما أكل صلى الله عليه وسلم طعاما خيرا من كسب يده، ثم بين صلى الله عليه وسلم قال وإن نبي الله داود عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام كان يأكل من كسب يده. لما خص داود من سائر الأنبياء؟ الأنبياء كانوا كذلك يأكلون كسب يدهم، كانوا صناع، كان فلان نجار وكان فلان كذا وكان فلان كذا. لما؟ لأنه كان ملك بارك الله، لأنه أوتي ملكا. كان داود ملك عنده من الدنيا أشياء كثير، فلما كان عنده من المال ما عنده، لكن كان طعامه إنما كان من كسب يده، كان يعمل الزرق. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، كان يعمل الزرق هذا للباس الباس الحروب. وألنا له الحديد أن يعمل صابغات وخدر في السرق، سخر الله له الحديد يلين كما يلين العديد، كان يعمل للناس هذه فيطعم من كسب يده. والشاهد ضرب مثلا، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لنا بداود عليه السلام، قال كان يأكل من كسب يده، خير ما يأكل الإنسان من كسب يده، إذا كانت خياطة، إذا كانت مكتبة كتاب، أو كان عمل بنا، أو كان يعمل نجارة، أو ما يعمل الإنسان من أمتعة له، هذا من أفضل أنواع الكسب. هل هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل أنواع العمل الزراعة، إن المزارع هذا فيه توكل على الله عز وجل، وإذا زرع وغرس ما وزرع وغرس ما شاء الله لا يأكل من زرعه وغرسه أحد من مخلوقات الله من بهيمة وطير وبني آدم إلا كان له أجره في ذلك، علم أو لم يعلم كان له أجر من ذلك. التوفيق بينهم والله أعلم أن هذا في فضل المكاسب، الزراعة أفضل، وهذا فيما يطعمه الإنسان، الإنسان يحتاج غير الطعام، إنما نص على الطعام لأنه أهم ما يسعى عليه الإنسان، والإنسان يحتاج إلى مكان ينام فيه، ويحتاج إلى لباس يقيه البرد يستر عورته، ويحتاج إلى مركوب يوصله في مشى كذا. لكن لما قال الطعام كان يكون أفضل ما يكون الإنسان من طعام إذا كان كف جميل. نعم. وعن سعيد بن عمير الأنصاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هكذا أي الكسب أطيب، سئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، فقال صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده، يتفق مع الحديث الأول، وقوله صلى الله عليه وسلم كل بيع مبرور. دائما إذا البليغ في الكلام إذا قدم شيئا عن شيء لا يقدم في الكلام شيئا إلا وهو مهتم به، له عناية خاصة به، إذا صدر هذا من البليغ أبلغ البلغاء صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يعني ما يريد في هذه التقدمة. فقال لما سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، فجعل البيع هذا كسب، فكأن الكسب أعلى درجة، كسب الرجل بيده، عمل الرجل بيده أعلى. ثم قال كل بيع مبرور، ما معنى المبرور هنا؟ نعم، هذه إحدى معانيه، أن تكون خالصا من الآثام، ما فيها كذب ولا فيها تدليس ولا فيها عيب ولا فيها غش، كما يقول صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي أنه خالص في البر لا يخالفه آثام، ليس فيه غمز ولا غيبة ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا رفث ولا في شيء من الفسق، إذا كان كذلك يكون هذا جزاؤه. فيقول صلى الله عليه وسلم كل بيع مبرور، أي أنه خال من الآثام التي تخالف ما تلحق البيع، يقسم يمين أنه أعطي فيها كذا ويصفها بوصف لا يكون فيها، أو أنه يدلس في عيب يخفيه عن الناس، وما إلى ذلك من مسائل التي هي تكون من آثام البيع. فيقول صلى الله عليه وسلم البيع المبرور أجره عظيم جدا، وكأنه من أطيب الكسب بعد عمل الرجل بيده. اللهم صل على عبدك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ايوه بفضل بعد الزراعة. هنا السؤال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الكسب افضل، وذاك الحديث لعله اي العمل افضل، الزراعة لها فضل والكسب له فضل، لكن لو تزاحم لإنسان يريد الكسب في البيع وعنده زراعة وأراد الأجر يتحير أيهما، حسب حاجة المجتمع، حسب حاجة، إذا كان الناس محتاجين إلى حبوب ومزارع ويعلم أنه ينتج فالأفضل له ذلك إذا عمل ذلك، فإن تساووا في ذلك فالزراعة أفضل، الزراعة يأكل منها طير ويأكل منها حشرات يأكل منها دواب يأخذ منها المار يأكل منها الجيران وغيره، حتى ورد في حديث أنه ما حتى لو إنسان أخلص فيه النية ما يبيعه في الأسواق ويأكله الناس له أجر في ذلك ولو كان بدراهم. نعم. وعن سعيد بن عمير عن عمه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفلاحين يعني ما شاء أكثرهم إلا قلة أكثرهم سبحان الله على فطرة، أكثر الفلاحين على فطرة، من أصحاب المهن فيهم دخائل تكافهم بالمجتمع والناس حتى أولاك، لكن الله أعلم بما فيهم نوع من التوكل والمال القليل فيهم شيء من القناعة وفيهم شيء من الرضا وعلى وجههم شيء من الصحة والعافية وذريتهم كذلك، هذا مشاهد سبحان الله، هذا مشاهدهم، وإن كان من الفلاحين من كذا خرج فهم كله بخلاف البياعين أكثر من يزاول التجارة خلاف ذلك ترى على وجوههم على أعمالهم. نعم. وعن سعيد بن عمير عن عمه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل، قال كسب مبرور، ورواه شريك. مبرور أي أنه خالص في البر لا يخالطه آثام التي تلحق البيوع من الكذب والتدليس وما إلى ذلك. نعم. وعن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه المسعود عن وائل فغلط في إسناده. وعن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور. عن عباية عن رافع بن خديج عن أبيه قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور. كسب الرجل بيده كلمة الرجل الأصل في الألقاب قد تكون لها مفاهيم وقد تكون لها مفاهيم. إيش معنى المفهوم؟ المفهوم خلاف المنطوق. إذا نطق الإنسان بشيء خلاف هذا النطق هل يدل على شيء ولا يدل؟ فإذا قلت زيد أعلم الناس هل تعني به أن عمر وفلان وفلان ليس بعلماء؟ المسكوت عنه هل له دلالة وليس له دلالة؟ هذا مثل خلافية. المفاهيم كثيرة